بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام الذي يسميه العلماء بأم السنة، وقد ذكرنا الركن الأول من أركان الإيمان. بعدما انتهينا من ذكر أركان الإسلام، فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام سائلا: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكرنا الركن الأول من أركان الإيمان، ذكرناه في باب أركان الإسلام، في باب أركان الإسلام. قال: أن تؤمن بالله، ثم قال: وملائكته، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن لله تعالى خلقا اسمهم الملائكة. الملائكة خلقهم الله جل وعلا من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والملائكة خلق من خلق الله، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما خاضعون لله جل وعلا، خلقهم الله ولهم وظائف عدة. والإيمان بالملائكة ورد ذكرهم في نصوص القرآن والسنة. يقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة. وأيضا جاء ذكر الملائكة كثيرا في القرآن، جاء ذكر الملائكة كثيرا في القرآن. والله تعالى خلقهم من نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أو مما وصف لكم. خلق آدم من طين، الله جل وعلا خلق آدم من تراب ومن طين، وخلق إبليس من نار، وخلق الملائكة من نور. والملائكة عالم علوي، عالم علوي، وهم أجسام لطيفة كما يقول أهل العلم، تنزل وتصعد، ولهم وظائف كثيرة، وهم مربوبون مخلوقون مدبرون، خلقهم الله جل وعلا لتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بالله رب العالمين. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال ليس هناك شيء اسمه ملائكة، وإنما هذه خيالات وتهيؤات، هذا كافر بالله. وجميع الملل تؤمن بوجود الملائكة، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الملائكة، ويؤمنون بأنهم خلق مدبر، وأن خلقهم عظيم، ولا ينكر ذلك إلا الملاحدة. الملاحدة هم الذين ينكرون وجود الملائكة. والملائكة الإيمان بهم على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل، وهو الذي يكون به الإنسان قد حقق هذا الركن وهذا الأصل، هو اعتقاد بأن الله تعالى خلق خلقا اسمهم الملائكة، خلقهم من نور، وأن عددهم لا يحصيه إلا الله جل وعلا. والإيمان بأسماء من ذكر الله جل وعلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أو ما ورد في السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان المجمل الذي يتحقق به الركن الركين والأصل الأصيل في أصول الإيمان. وأما التفصيل فهو الإيمان بوظائفهم، أو الإيمان بتنوعهم، وغير ذلك مما يعني ورد تفاصيله فيه الكتاب وفي السنة. وأفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة جبريل، ولذلك ذكره الله جل وعلا ووصفه بالروح الأمين وبروح القدس وبالقوي، وصفه الله جل وعلا بأوصاف كثيرة، وهو الواسطة بين الرب جل وعلا وبين أنبيائه في تبليغ دينه ورسالته. فالله جل وعلا يوحي إلى جبريل، وجبريل يوحي إلى الرسل وإلى الأنبياء، فيخبرهم بالأمر وبالنهي وبالتكاليف عموما. وأفضل الملائكة جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل، والمتأمل في هؤلاء الثلاثة يجد أن بهم الحياة. فجبريل يأتي بالوحي وحياة القلوب، وإسرافيل فيه مهمته ماذا؟ النفخ بالصور، وهو نفخ بالصور وهو أيضا فيه حياة. وأما ميكائيل فهو ملك القطر، ملك المطر، فهو يأتي بالمطر، والمطر فيه الحياة أيضا، فيه الحياة. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. والله جل وعلا وصف الملائكة هؤلاء بأوصاف، منها أنهم أولي أجنح. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم أولو أجنح. وأما جبريل فأعظمهم أجنح. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن جبريل له 600 جناح، له 600 جناح عليه السلام. وجبريل هذا عدو اليهود يبغضون، لماذا؟ لأن الله تعالى أرسله بتعذيبهم، وكان يرفع قراهم وينزل عليهم سخط الله وبأسه على القوم الظالمين. ولأجل هذا قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال وجبريل. وجبريل أليس من الملائكة؟ من الملائكة، لكن خصه لماذا؟ لأن جبريل أفضل الملائكة. والتخصيص بعد العموم دائما يقول أهل العلم، وذلك لفائدة، في فائدة، وهو أن اليهود يبغضون جبريل، ما يحبون جبريل. وأما الأنبياء وأتباع الأنبياء فجبريل عندهم مكرم ومعظم، ويحبونه ويتقربون إلى الله جل وعلا بمحبته عليه السلام. والملائكة وظائفهم متنوعة، خصائصهم كثيرة. فمن ذلك جبريل وهو الذي يأتي بالوحي، وإسرافيل ينفخ في الصور، وميكائيل في القطر، ورضوان هو خازن الجنة، ومالك هو خازن النار. وهناك ملائكة خصهم الله جل وعلا بتتبع حلق العلم، وهم الملائكة السيارون، تتبعون حلق العلم ودروس الذكر. وأيضا ملائكة الموت، ملائكة الموت، فالموت له ملك وملائكة أيضا. ملك الموت جاء ذكر الملك الموت بالإفراد، وجاء ذكر الملائكة أيضا. وما يذكر في كتب التفسير من التصريح باسمه عزرائيل هذا لا يعرف لا في الكتاب ولا في صحيح السنة، وإنما هذا من الروايات الإسرائيلية، وهذه مما تترك أو مما لا يتعرض لها لا بالتصديق ولا بالتكذيب، كما هي القاعدة المعروفة: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. والملائكة حقيقة يعني عددهم لا يحصيه إلا الله، وظائفهم كثيرة، منهم عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنهم المعقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي كل سماء ملائكة، كما جاء في حديث الإسراء حينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يستفتح في كل لكل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء، وهذا يدل على أن السماء مليئة بالملائكة. والله جل وعلا أعطى الملائكة صفة التكيف والتمثل والتشبه مثلا بصورة البشر، ولذلك ربنا جل وعلا خصهم بهذه الخصيصة، وأنهم يتكيفون، كما قال جل وعلا: عن مريم لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إيش؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فجاءها جبريل بصورة بشر. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة بالبشرة جاءوه بصورة بشر. وكذلك لوط عليه السلام. وكذلك زكريا لما قام يصلي في المحراب نادته الملائكة. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل كثيرا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة. فكان يأتي جبريل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهذا مما خص الله جل وعلا به ملائكته. والمقصود بأن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان العظيمة، وأن من كفر بالملائكة فهو كافر بالله، من لم يؤمن بهم فهو كافر بالله. وأن الإيمان المجمل الذي يحقق به الإنسان هذا الأصل هو الإيمان بأنهم مخلوقون من نور، وأنهم موجودون، وأن لهم وظائف. والإيمان أيضا بما جاء النص عليهم في القرآن والسنة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والواجب على الإنسان أن حينما يحقق هذا الأصل أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة هؤلاء الملائكة، لأنهم خلق من خلق الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمره، وأنهم عباد مكرمون، أنهم لا يسبقون ربهم بالقول. وأيضا هم يشفعون للمؤمنين، يشفعون للمؤمنين. فالواجب على المسلم أن يحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، وأن يعلم بأنهم يرافقون الإنسان في حياته فيستحي منهم ولا يقع في معصية. إذا خلى لا يقع في معصية، لأن هناك ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات. وقد ورد في حديث لا بأس بإسناده أن المسلم إذا عمل عملا صالحا كتبها له الملك الذي على اليمين حسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما إذا ارتكب سيئة يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال انتظر لعله يتوب، قال فيمهل 6 ساعات، فإذا تاب لا تكتب عليه، وإذا لم يتوب كتبت عليه سيئة واحدة. ذاك يستحي المسلم من الملائكة هؤلاء، ولا يفارقون الإنسان إلا في أحوال كما جاءت بذلك النصوص، فيستحي منهم ويتقرب إلى الله بحبهم. وهؤلاء سيشفعون لك بسبب توحيدك وإيمانك، سيشفعون لك عند الله جل وعلا بدخولك الجنة. والحديث عن الملائكة طويل، لكن هذا بإجمال. ومن قرأ كتاب الله جل وعلا رأى ذلك ورأى وظائف هؤلاء الأنبياء. الله جل وعلا قد عظم في خلقتهم. جبريل له 600 جناح، وحملة العرش يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين عاتقه إلى منكبه مسيرة 500 عام، في لفظ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 سنة. هذا ملك واحد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إذا كان هؤلاء 8 بهذه الخلقة وبهذا هذا، كيف بعرش الرحمن؟ كيف بعرش الرحمن جل وعلا وتقدس؟ فالمقصود بأن الله تعالى جعل لهم خلقة عظيمة. ولذلك جبريل لما أرسله الله بتعذيب قرى لوط قال فرفع بطرف جناحه قراه حتى رفعها إلى السماء فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم. وأيضا نصوص كثيرة تفيد إلى إلى إلى إلى عظم أجسام هؤلاء الملائكة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.